تفسير الآية 27 من سورة الجاثية، يقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. أي وهو تعالى وحده الذي له كل ما فيهما، وهو مالكه كله، والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة، والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مهما مما يريد. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو يستحق وحده العبادة أي الطاعة، ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب وللجزاء، وهو أيضا الذي عنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام الساعة أي ساعة إقامة يوم القيامة، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار. وسميت بالساعة لسرعة قيامها والانضباط وقتها، ويومها سيخسر حتما المبطلون الذين كانوا لا يصدقون بحدوثها، أي المتعمقون في الباطل أي في كل ما هو ضد الحق، أي في كل كذب وضلال وشر وضياع، والذين هم كل أقوالهم وأفعالهم واضحة البطلان أي أهل الباطل المتمسكون العاملون به، أي أهل الشر والفساد الذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. ففي ذلك الوقت قطعا سيخسرون تماما، حيث سيكون لهم تمام العذاب والتعاسة بما يناسب أفعالهم، وسيظهر تماما أيضا في المقابل مكسب أهل الحق حيث تمام الخير والسعادة.